بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أبشروا وأهلين لكم حين لا تبلغنا تبارك وتعالى رمضان، وهذه النعمة من أجل النعم. انظر إلى أناس كانوا معنا في رمضان الماضي، الآن هم في بطن الأرض، فاشكر ربك تبارك وتعالى أن بلغك رمضان. ولا بد أن ترتقي لمستوى هذه النعمة فتشكر ربك تبارك وتعالى حق شكره أن امتن عليك وفضلك على كثير من خلقه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، أروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، فها هي الفرصة سانحة، وها هو الجو مهيأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل، أن يا باغي الشر أقصر، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة يعني من رمضان. أخي الحبيب، كم كنت تشتكي من عدوك الأول الذي هو فقيه في الشر والغواية والتزيين والإضلال، الآن لا يصل إليك بفضل الله تبارك وتعالى كما كان يصل إليك قبل رمضان. فاجتهد وشمر عن ساعد الجد، وهيا اغتنم هذه الفرصة العظيمة، وخذ بأسباب النجاح في هذه المدرسة العظيمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك ببشرى عظيمة أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهيا الآن من منطلق إيمانك بالله تبارك وتعالى احتسب أنك ستؤدي رمضان بصيامه وقيامه وسائر ما دعيت إليه من خلال اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله والجنة، وشمر عن ساعد الجد واحذر غاية الحذر أن تؤدي رمضان هذا كسائر رمضانات التي مضت. لقد علمنا أن كثيرا من الناس صاموا، ولكن صيام العادة والعرف والتقليد والروتين، خرجوا من رمضانات كثيرة وسرعان ما انتكسوا وتراجعوا وتردوا، وتركوا الصيام والقيام والتلاوة وسائر الأعمال الخيرة الأخرى. هذه المرة ندعوك من خلال هذا الشهر العظيم المبارك أن تأخذ رمضان هذه المرة بقوة، على وزن وخذ الكتاب بقوة. صم هذه المرة صيام مودع على غرار صل صلاة مودع. صم رمضان هذه المرة بصدق، قم رمضان هذه المرة بصدق، ومن يصدق الله تبارك وتعالى يصدقه. هذه المرة نريدك أن تدخل إلى هذه المدرسة العظيمة المباركة التي امتن تبارك وتعالى عليك بولوجها وبدخولها بهذه الليلة دخولا مميزا عن سائر رمضانات الماضية. فأروا الله عباد الله من أنفسكم خيرا، الفرصة مهيئة والجو مهيئ، ولكن احذروا أشد الحذر قطاع الطريق، اللصوص والسراق الذين يقومون بدور الشيطان على أكمل وجه. أعدوا لكم العدة ليلفتوا أنظاركم إليهم، فهم الآن يتنافسون عليكم من خلال هذه الفضائيات التي لا تعد ولا تحصى لصرفكم عن رمضان، لإفساد الصيام وتضييع القيام وإشغالكم عن تلاوة القرآن. فاتقوا الله تبارك وتعالى، ولا شك أننا نحتاج إلى تذكير أنفسنا بدعوة المولى تبارك وتعالى لنا من خلال فرضه علينا الفرائض، ومن خلال حثنا على المستحبات والنوافل. ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء يريدونك لهم ومعهم، لأنهم كما تطالع عدنا العدة من خلال حيل الشيطان وساليبه وفقه في الشر، فعد لك الفوازير والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والدورات والمباريات والبرامج والإعلانات ليجذبوك إليهم ليضيع عليك الليل والنهار. فاتق الله في نفسك هذه المرة ولا تضيع الفرصة، وعليك أن تغتنم رمضان هذه المرة وأن تؤديه بقوة كما قلنا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك من خلال هذه المعاني الإيمانية الراقية أن تأخذ رمضان بقوة من أوله. فلما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الطويل أن الله تبارك وتعالى افترض علينا صيامه أي رمضان، قال لنا وسننت لكم قيامه، دعانا لهذه الفرصة الذهبية لتربية أنفسنا وتأهيلها وإعدادها والارتقاء بها من خلال أن سن لنا مدرسة القيام. وكما سمعنا رغبنا في الأجر الوفير العظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقم بحبس نفسك على قيام رمضان، خلف إمامك لا تتفلت ولا تترك هذه الفرصة العظيمة، وتبحث عن الأسرع وعن الأخف حتى تلتفت لأولئك الذين يدعونك للغف وللباطل ولتضييع ليلك ونهارك والعياذ بالله تعالى. فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حريصا على تدريب أصحابه على قيام الليل حتى يتلذذوا بطعمه ويحبونه ويرتبطون به بعد رمضان فلا يتركونه طوال السنة. كان صلى الله عليه وسلم يرغبهم بطريقة جميلة بديعة. اسمع، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. فشرفك الحقيقي ليس في المال ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في الوجاهة ولا في القوة ولا في العصبية، ولكن شرفك الحقيقي في قيامك بالليل والناس نيام. كيف تصل إلى هذا المستوى إن لم تتدرب على القيام في رمضان؟ تدرب عليه طيلة الشهر واحبس نفسك خلف إمامك رسول الله يرغبك حتى لا تتفلت وتتعلل بأي علة وبأي عذر. من صلى مع إمامه حتى يوتر كتب له قيام ليلة. بعض الناس يصلون نصف التراويح وينطلقون، ما البديل؟ حتى لو كان يعتقد أنه الأحسن بالنسبة له ليصلي في بيته ما شاء، صلي مع إمامك حتى يوتر، وإن شئت شفع واترك. ثم انطلق فصل ما شئت في بيتك لا حرج ولا بأس، لكن تترك القيام لماذا؟ ما البديل؟ البديل معروف ومعلوم، مجالس والعاب ومسليات وفوازير وافلام ومسلسلات وجلوس على المقاهي والنواصي إلى آخر هذه البدائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فقم بحبس نفسك لتنال هذا الأجر العظيم الوفير. عليكم بقيام الليل. لماذا يا رسول الله؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، فيه تكفير الذنوب ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. اسمع إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا. عندك ذنوب وعندك معاصي وأنت تعلمها من نفسك، قيام الليل يكفرها. عندك جرأة وعندك ميل وعندك طبع وعادات وأعراف قد تميل بك يمنة أو يسرى، قيام الليل يمنعك ويردك بفضل الله تبارك وتعالى، منهاة عن الإثم. عندك أمراض وأسقام وأوجاع، قيام الليل يداويك يبرئك به المولى تبارك وتعالى. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. لا يقوم الليل منافق، المنافق لا يقوم من الليل. كيف أربي نفسي على قيام الليل إن لم أتربى في هذه المدرسة حتى أعتاد وألف وأحب هذه الطاعة؟ ينبغي أن أقوم بحبس نفسي وتصبيرها على قيام الليل في رمضان حتى أرتبط به وجدانيا وروحيا وأتمسك به ولا أستغني عنه لحلاوته ولطلاوته ولأثره العظيم المبارك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك حتى تستمر ولو على القليل منه. من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فقام فصلى ركعتين جميعا، أي في جوف الليل. انظر كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيا أخي الحبيب، من الآن اعقد العزم على صيام رمضان كما ينبغي، على صيام صحيح كامل متكامل، صيام الظاهر والباطن، صيام السمع والبصر واللسان والبطن والفرج والقدم واليد، صياما حقيقيا يضبطك ويجعلك إنسانا فعلا مثاليا بكل معاني الكلمة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل، يعني على أحد، وإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم. انظر إلى هذه المثالية. إذا كان يوم صومك فلا تفسق، معروف الفسق الأكبر والأصغر بنوعيه الصغار والكبائر، معروف كذلكم. ولا يرفث أي مقدمات الجماع والجماع، ولا يجهل أي لا تعتدي على غيرك بقول ولا بفعل. نعم حتى وإن سببت وشتمت إني صائم، صيامي يمنعني من أن أنزل لهذا المستوى. هكذا يعلمنا من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إياك أن تمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم تطلق العنان لسمعك ولبصرك وللسانك وليدك ولبطنك ولفرجك، فهذا والعياذ بالله تعالى مما يحرمك من الأجر العظيم الوفير. رسول الله يريدك مثاليا، كما صح عن جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فليصم لسانك وسمعك وبصرك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك في هذا الشهر العظيم إلى أن تتدرب في ليله، نعم بعد أداء التراويح وبعد نوم مبكر على السنة، للاستيقاظ إلى وجبة السحور المباركة الهنية التي فيها من الخير الكثير. فيدعون كما دعا غلامه خادمه أنس: هلم يا غلام إلى الغداء المبارك. يقول لنا: تسحروا فإن في السحور بركة. اسمع: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. اسمع: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كل هذا يدعوك لتتعلم الاستيقاظ في آخر الليل، في آخر ساعة من الليل. لماذا يا رسول الله؟ لتنال البركة الحسية لتقدر على الصيام، ولتنال البركة المعنوية لتشهد الدعوة الطيبة: صلاة الله عليك رحمة ومغفرة، وصلاة الملائكة عليك دعاء واستغفار. لتنال البركة بكل معنى الكلمة في نفسك ومالك وأهلك ووقتك وطاعتك، وعبادتك وقربك من الله تبارك وتعالى. رسول الله يريدك أن تستيقظ في هذه الساعة المباركة التي قال عنها: أشرف الساعات عند الله عز وجل جوف الليل الآخر. أشرف ساعة استيقظ فيها لتتصحر، ولا تقول كالجهال: الحمد لله أنا لا أتصحر. لا تصحر، نعم سحور العبد المؤمن التمر، ولو على تمرة ولو على جرعة ماء، لتشهد البركة والدعوات، ولتستقر النفس، وليرتقي الإيمان، وليطهر القلب في هذا الوقت لتنطلق إلى صلاة الفجر في جماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك مغتنما لليل رمضان ولنهار رمضان، لأنها مدرسة تتربى فيها على الكمال والجمال وعلى محاسن الأخلاقيات، وعلى أن تنجح في ضبط نفسك ظاهرا وباطنا. فإياك إياك أن تضيع هذه الفرصة المباركة، والمهم أن تعقد النية من الآن. لكن يا ترى هل لرمضان نية واحدة تجمع كل الشهر، أم لكل يوم النية على حدة؟ المسألة خلافية، لكن جمهور أهل العلم قالوا يلزم لكل يوم النية على حدة، والنية محلها القلب لا يجهر بها، وهذا لتدريبك على استحضار النية قبل الشروع في أي عمل. وإيش الدليل عند هؤلاء؟ قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فاجمع هذه النية من هذه اللحظات الطيبات المباركات في قلبك لا تجهر بها، فربك يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وعقد العزم أيضا أن تهجر كل الأشياء التي تصدك عن أداء رمضان مميز، من تغليق التلفاز وعلى الالتفات إليه، من ترك الفوازير والأفلام والمسرحيات وما شابه ذلك من هذه الأمور المثبطة المعطلة التي هي مليئة كما تطالعون بالغناء والموسيقى والغرام والعشق والرقص وما شابه ذلك، وهي لا تتوافق مع حرمة الشهر ولا مع مكانة الشهر ولا مع ما فيه من خيرات ومنح وعطايا من الله تبارك وتعالى. عباد الله، صبروا أنفسكم من خلال هذه النية أنكم تريدون أن تخرجوا بهذه المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. نريد أن نبدأ بداية موفقة من أول ليلة. أروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا بصدق النية، وكما قلنا ونكرر: من صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى، ومن يتحرى الخير يعطى. نعم، والمهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يمسكنا رمضان بقوة، وأن يوفقنا في ليله وفي نهاره، حتى ننجح في التخرج منه بتقوى الله تبارك وتعالى، وحتى ننجح في تربية أنفسنا وتأهيلها والارتقاء بها لتؤدي دورها في نصرة الإسلام والمسلمين كما ينبغي. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وجزاكم الله خيرا.